لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. ولله عاقبة الأمور. وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان حتى تأتي يوم الساعة. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين وما ليس وجاهدوا